اسمح لنا العالم الجليل دكتور حافظ شمس الدين أن نقدم لكم التحية والتقدير في هذا اليوم الجليل، واسمح لي أن نستمع إلى هذه القصيدة الرائعة التي نظمها الإذاعي الشاعر الأستاذ فاروق شوشة، والذي انتخب عام 2005 أمينا عاما لمجمع اللغة العربية، حيث شدا في حب مصر أحبها. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ألف شكر. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعتها، أحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعتها، أحبها وحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، وحبها وذلها الفينان للآمان فرح، وحبها وحبها لقلبي الهيمان عمر. شربت من كوثرها أعذب ما ارتويت، وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت، شربت من كوثرها أعذب ما ارتويت، وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت، وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت، تضمني في حضنها ترنيمة وبيت، وحبها لأنها عمري الذي قضيت. زلنا معكم مستمعين الأعزاء عبر موجاتنا من القاهرة. من موضوعاتنا الصباحية أيضا الحفاظ على صحة القلب، فهناك مراحل عمرية متنوعة في حياة الإنسان يختلف فيها النظام الغذائي، وأيضا التعرض للمعاملات طوال اليوم وفي مراحل سواء كنا في العمل أو خارج العمل، تعرض القلب لبعض المجهودات أو بعض النوبات القلبية. دعونا نتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال لقائنا مع دكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية. دكتور علاء، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. دكتور علاء، يعني الحقيقة الخبر الذي أمامي يتحدث عن الحفاظ على صحة القلب ولكن في عمر 30، متى يبدأ الانتباه إلى الحفاظ على صحة القلب من العادات اليومية، سواء العادات الغذائية أو العادات الأخرى غير الصحية كعدم ممارسة الرياضة؟ أولا يعني ده بيخلينا نلقي الضوء على ظاهرة موجودة دلوقتي حضرتك، هو الموت المفاجئ لدى الشباب. نعم. الظاهرة دي أصبحت ظاهرة مقلقة بتتدرج في السنوات الأخيرة، بترتبط غالبا بمشكلات يا إما قلبية غير مكتشفة أو عوامل نمط حياة خطيرة إحنا ما بنمارسها غلط. زي ما حضرتك كده اتكلمت. كويس، خلينا نلقي الضوء الاول على الاسباب الشائعه للموت المفاجئ للشباب الاول. كويس، احنا عندنا مشكله ان احنا ما عندناش فحص دوري احنا بنهتم بيه للشباب. كويس، ولو ان في مبادرات صحيه في مصر قيمه جدا، لكن احنا محتاجين توعيه والتوعية عن أهمية هذه المبادرات والاهتمام بالذات بالقلب. عندنا مشاكل كتير ممكن بتحصل في القلب زي اضطرابات كهربة القلب أو انسداد الشرايين التاجية اللي هتجرنا زي ما حضرتك قلتي للعادات الغذائية. ومش بس كده، والإجهاد النفسي. طيب بعض الإجهاد النفسي يا دكتور علاء، اتفضلي حضرتك بتقولي الإجهاد النفسي؟ النفسي الإجهاد النفسي هل متعلق مثلا بأن التفكير الزائد أو التعرض لمشاكل في التعاملات أو كذا؟ تمام حضرتك. وأنا ملاحظ أن برضو أن الشباب عندنا دلوقتي يعني العصبية زايدة قوي. إحنا بنضخم الأمور شوية، يعني أكيد حضرتك سمعتي في الآونة الأخيرة ان ان ان احنا حتى لما بنفرح ساعات الفرح بيبقى زايد قوي، وجايز حضرتك عارفه العريس اللي توفى اثناء فرحه عندنا الزعل الزياده اللي بيعمل القلب المنكسر. اذا احنا مفروض ان احنا يعني نحاول ان احنا نكون معتدلين في كل حاجه. تمام. طيب الاجهاد النفسي ده والزعل والنكد والمشاكل اللي هي بتنتج من الكلام ده كله هي مش لوحدها، لكن تعالي نبص كده لعاداتنا الغذائيه اللي اتغيرت. احنا معظم شبابنا النهارده ما بياكلوش في البيت. يعني اكيد الوجبات السريعه، الوجبات السريعه ودي كلها يعني مليانه بالكوليسترول الضار. فاحنا يا ريت نرجع كده للزمن الجميل والاكل بتاعنا، نرجع لاكل البيت. بعض شبابنا برضو بينزلوا من غير فطار الصبح، معتمدين على الوجبات السريعة، خصوصا برضو حضرتك كلمتي في الشباب الأطفال بيعتمدوا على حاجات غلط زي الشيبسي وما شابه ذلك. كويس، خدي بال حضرتك هي الرقائق، البطاطس التي تباع جاهزة، الوجبات السريعة، الإفراط في الكافيين، كل هذه العادات الغذائية غير السليمة هي التي تؤدي إلى يعني عدم الحفاظ على صحة القلب. عايز رأي حضرتك دكتور علاء فيما يخص ممارسة الرياضة. بالنسبه للرياضه، ودي مهمه جدا، وجايز احنا شفنا في الاونه الاخيره يعني بعض الحالات اللي توفت اثناء الرياضه سواء في السباحه او في كره القدم او في الرياضات المختلفه. احنا بندعو هنا ان احنا نعمل توعيه عن برامج للانعاش القلبي، دي مهمه قوي قوي. بندعو ان يكون في ملف صحي لكل رياضي بيمارس الرياضه. نعم. يعني هذا الملف بيكون شامل على على الأقل رسم قلب وموجات موجود يا فندم موجود. أي طفل حتى بيلتحق بأي نادي بيتم طلب منه ملف صحي لكل أجهزة الجسم، يعني من حتى من سن 6 سنوات أو 7 سنوات بيطلب منه كل هذه الإجراءات الطبية كنوع من أنواع زي ما بيقولوا ضبط الحالة الصحية للرياضي الصغير، وبيتم عمل هذا الملف بشكل دوري. طيب كويس. عايز بقى نتكلم على حته مهمه قوي بالنسبه للرياضيين، استخدام المكملات والهرمونات الرياضيه. ده في استخدام عشوائي برضو حضرتك لمكملات بناء العضلات والمنشطات اللي ممكن تؤدي الى اضطرابات قلبيه خطيره جدا. احنا عايزين برضو نلقي الضوء على هذا الموضوع، وان يكون ان هناك رقابه خصوصا على اماكن الجيم بهذا الخصوص، ونوعي اولادنا ان ان ان الغذاء السليم هو اهم من هذه المكملات الغذائيه او اذا دكتور علاء، الالتزام بالعادات الغذائيه السليمه مع ممارسه الرياضه دي من الاشياء المهمه للحفاظ على قلب سليم. للوقت القليل احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علاء الغمراوي استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه، كنت معنا في صباح الخير. شكرا يا دكتور علاء. صباح الخير، شكرا جزيلا. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك. حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيد، كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيد. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي، من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي. ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي، ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي. ده القلب جراحه من رمش عينيك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك. ده القلب جراحه من رمش عينيك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك. الساعة الآن 8:30 هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان مدينة العبور بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة البيئة والسيد محافظ القليوبية. بيقولوا فيها: احنا حضرات في مدينة العبور حياتنا اليومية بقت مهددة. والله زي ما بقول لحضراتكم كده، المدينة بتاعتنا بتختنق والهواء النظيف بقى رفاهية. المشكلة بقى مش في الزبالة بس، لا، المشكلة في حرق الزبالة نفسها. حرق الزبالة ده يا أستاذ بيكون في المدفن الصحي الرسمي اللي بيخضع للإشراف من الجهات المسؤولة في المحافظة. وعلى فكرة بقى ده بيتم بطرق آمنة جدا جدا جدا. آمنة ايه بس يا بيه؟ المدفن ده قريب جدا من المناطق السكنية، والأدخنة والغازات اللي بتطلع من الحرق بقت بتدخل بيوتنا جوه بيوتنا سعادتك، روائح غريبة ودخان وتلوث طول اليوم يا فندم، طول اليوم هوا ملوث. والله العظيم فكرتني بالروائح يا صبحي. فنجان قهوة على الريحة يا ابني والله. كمل يا محترم كمل. اكمل ايه سعادتك؟ كمل كنت بتقوله. احنا بنشتكي من المخاطر اللي قلت لحضرتك عليها وتأثيرها على صحة الأطفال وكبار السن ومرضى الصدر اللي مش عارفين يتنفسوا سعادتك. بقى من الصعب إننا نفتح الشبابيك في أوقات كتيرة من اليوم، وده بيتنافى مع أبسط حقوقنا في بيئة نظيفة. وبيهتالي سعادتك بقى إن ما يرضيش حد أبدا في حماية البيئة ولا في الصحة العامة. بقول لك يا محترم. نعم. بقول لك إيه، الله يخليك. اتفضل. أنا عندي شغلي وشكاوى قد كده، مش ناقص يعني، ممكن تجيب من الآخر وتقول لي طلباتكم إيه العاجلة. حاضر سعادتك. إحنا عايزين تدخل فوري لوقف المهزلة دي من أعمال الحرق داخل أو قرب نطاق مدينة العبور، وننقل المدفن او منظومة التخلص من القمامة لمنطقة بعيدة عن التجمعات السكنية. نشكل لجنة مشتركة عاجلة من وزارتي البيئة والصحة ومحافظة الأليوبية عشان تعاين الموقع بنفسها وتصدر تقرير رسمي بالوضع البيئي والصحي الكارثي ده. وبنطالب كمان بتطبيق حلول علمية وآمنة لإدارة المخلفات، مش مجرد حرق وخلاص. واحنا على الثقة في حرص السادة المسؤولين على تحقيق الافضل، لكن يا حضرات الازمة بتتصاعد ومدينة العبور بتتخنق. سليمان صباح الخير مستمعينا الأعزاء. يسعدنا أن يكون معنا الآن على الهاتف الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال صباح الخير. صباح الخير أستاذ ريان، أهلا وسهلا. اهلا بك استاذ كمال. الحقيقه من الاخبار المنتشره هذا الصباح اخبار عن وهي شائعات عن اعتزام الحكومه بيع المطارات المصريه ضمن برنامج الطروحات، وصدر بيان عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء عبر المنصات الرسميه لتوضيح تلك الشائعه. بنستفسر من حضرتك عن تفاصيل هذا. الحقيقة طبعا يعني هذه الشائعة انتشرت على خلفية طبعا ان الحكومة لديها خطة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المطارات، ومن خلال اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في ادارة المطارات وليس ملكية المطارات. فالحقيقة يعني يمكن وزارة الطيران بيانها وضح ذلك وقال ان المطارات المصرية مملوكة وستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع بالكامل للسيادة المصرية. والدولة اللي بتنفذه زي ما اشرنا ان هي بتنفذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وان برنامج الطروحات لا يستهدف اطلاقا بيع الاصول لكن بيقوم على اتاحة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في الادارة وفي التشغيل وفي مع استمرار الملكية للدولة او للحكومة يعني او للدولة المصرية. إذن هي فرصة للشراكة من أجل الارتقاء بالجودة، جودة الخدمات التي تقدم. بالتأكيد هي فرصة للشراكة مع القطاع الخاص من أجل التطوير ومن أجل الجودة في الخدمات ومن أجل زيادة الطاقة الاستيعابية ومن أجل تعظيم العائد الاقتصادي في قطاع النقل الجوي والتعظيم أو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بتهدف إلى أن تكون هناك فرصة أفضل للإدارة المطارات، وخاصة طبعا أن مصر لديها خطة لمضاعفة أعداد السائحين. إحنا عندنا 15 مليون سائح المستهدف أن نصل إلى 30 مليون سائح، فطبعا ده من ضمن عناصر هذه الخطة تطوير المطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وكده. فدي هيكون هناك شراكة مع القطاع الخاص في الإدارة، لكن زي ما يعني أكدت الحكومة أكثر من مرة وأكد رئيس الوزراء أن المطارات ستظل ملكيتها للدولة، لا يعني هذه الشراكة لا تتطرق بأي حال من الأحوال إلى موضوع ملكية المطارات. نعم. إذن هذه الشراكة للقطاع الخاص للإدارة، رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، استيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ كمال ريان الكاتب المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. التاريخ دور تلاقي عنها مكتوب حكايات، بالعزيمة والإرادة كل يوم في إنجازات. الحكاية في مصر فكر قالها نبني وقال عمر، قال بعون الله هنقدر عمره ما يقول استحالة، قام وسمى صباح الخير من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، من أخبارنا هذا الصباح، مكتبة الإسكندرية تستضيف اليوم أعمال الفنان والمهندس المعماري اليوناني المغترب ماكيس فارلا ميس، وذلك في معرض الإسكندر الأكبر العودة إلى مصر. وأيضا من الأخبار الصباحية، القومي للمرأة يكرم الكاتبة الصحفية سناء البيسي. بين القاهرة وفلسطين قصيدة ترسم ولوحة وأيضا إنشاد قصيدة، هذه هي الأمسية التي تقام في 6 مساء غد في بيت الشعر العربي خلف الجامع الأزهر بمشاركة الروائي ناجي ناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين. الساعة الآن 9:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات. أمطار غزيرة في كفر الشيخ والإسكندرية وتوقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة. وزير الموارد المائية والتضامن يبحثان التعاون لتدوير ورد النيل. الدكتورة مايا مرسي تصرح إعداد مبادرة لتمكين المرأة في مجال المياه وتدوير ورد النيل لإطلاقها خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه في مارس القادم. المونوريل يفتح أبوابه للجمهور الشهر القادم. الزراعة تعلن السيطرة على الحمى القلاعية، إنتاج 8 ملايين جرعة لقاح وتحصين 4 ملايين رأس ماشية محليا. وهذا كشف أثري لبقايا معبد الوادي للمجموعة الشمسية للملك ني أوسرع بمنطقة أبو صير. الملك تشارلز يتطلع لزيارة المتحف المصري الكبير. صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية في بشاير الخير تستهدف 20,000 أسرة. وتطوير عدد من الأسواق والمجتمعات المحلية بالمحافظات. تسمع على موجتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في 5:15 مع أحداث الحلقات المسلسلة اسمتي ونصيبي، قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ والإخراج إبراهيم الكردي. ونعود مرة أخرى إلى الدراما الإذاعية في 7:15 مع أحداث الحلقات المسلسلة العطاء. في 9:15 من سهرة الليلة ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. وفي 11:50 إلى الربع في سهرة الليلة نلتقي مع قصيدة ماجدة الرومي في ذكرى ميلادها لا تغضبي. الحادية عشرة والنصف كتاب عربي علم العالم. وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. حكاية جديدة من حكايات أدبية موعدها 2:55. قبلها وفي 2:10 صباحا نستمع إلى قال الفيلسوف. ثم نعود في 2:05 صباحا إلى الدراما الإذاعية ونسهر مع سر الغائبة. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. تتيح وزارة العمل 4202 وظيفة من خلال 53 شركة من القطاع الخاص في 14 محافظة في عدد من التخصصات والمهن المختلفة، منها فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة برواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وصحية، ويستمر التقديم على هذه الفرص حتى نهاية الشهر الحالي عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة ناصرة أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت. ومن أخبار وزارة الصحة توجه حزمة من النصائح للمواطنين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال لتجنب الإصابة بالفيروسات التنفسية والإنفلونزا، وتتضمن ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا، الإكثار من تناول الطعام الصحي لتقوية الجهاز المناعي مع الالتزام بعدم الوجود في الأماكن المزدحمة للحد من انتشار العدوى حفاظا على الصحة العامة. تعلن وزارة التربية والتعليم استمرار فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية، وتشدد على ضرورة تقديم الطالب صورة شخصية مطابقة للصورة التي يتم إرسالها للمدرسة ومراجعة البيانات المطلوبة بدقة قبل تسجيلها. يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي خبيرا أمريكيا في جراحة الأوعية الدموية اعتبارا من 24 من الشهر الحالي وحتى 4 يناير القادم. سيقوم الخبير بمناظرة وعلاج حالات تمدد الشريان الأورطي وضيق الشرايين المغذية للمخ وعلاج الجلطات الوريدية عن طريق القسطرة وغيرها. وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، ويمكن الاستعلام على رقم التليفون 0100-128-6574 ورقم تليفون آخر 0155-866-44-17. الرقم مرة أخرى 0155-866-44-17. تبدأ اليوم هيئة قضايا الدولة فتح باب التقديم إلكترونيا لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2024، ويشترط الحصول على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية والفحوص الطبية والاختبارات المقررة. ويتم سحب ملف التعيين من نادي مستشاري قضايا الدولة بالزمالك. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية اعتبارا من اليوم وحتى اليوم 6 يناير القادم، مؤكدة أنها لن تحتسب ضمن الزيارات الأساسية. تؤكد هيئة النقل العام بالقاهرة بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني على عدد من الأوتوبيسات كمرحلة أولى، لافتة إلى أنه يمكن للراكب استخدام كرت ذكي مسبق الدفع يمكن شحنه من منافذ البيع أو عبر تطبيق على الهاتف، بما يسهم في القضاء على التعامل النقدي وضمان حوكمة الإيرادات بالكامل. ونعود إلى أخبار وزارة التربية والتعليم. تبدأ امتحانات نصف العام للسنة الدراسية الحالية لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي في 10 يناير القادم، وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي تعقد خلال الفترة من 17 وحتى 22 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إجازة نصف العام رسميا بداية من 24 من الشهر القادم وتستمر حتى 5 فبراير. وإلى أخبار الرياضة. الليلة بيراميدز يتحدى فلامينغو البرازيلي في الانتر كونتيننتال يورتشتش يسعى لكتابة التاريخ العالمي، وفيليبي يخطط لرقصة سامبا سريعة. الأهلي يخسر أمام إنبي بهدف في بطولة كأس عاصمة مصر، والزمالك يحاول سداد مستحقات بنتياك لوقف فسخ التعاقد. المنتخب الوطني يواصل استعداداته لودية نيجيريا. أزمة تصنيف فيفا بسبب نتائج كأس العرب، و28 لاعبا بقائمة كان 2025. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. الشكر موصول لزميلتي مهندسة الصوت أمان هلال. أخبار خفيفة أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت. زمان اول ما بس امشي دوهك والعقل طار عشنا في حصار لما الجميل عدى الكلام والضمه قلبت فجاه عالشده وجابتنا لمس حتى في خلاص خلصت اخر عدى بيت الزمان اول ما بقى ارمشي دوهك والعقل طار عشنا في حصار لما الجميل عدى تمام الساعة من الإذاعة المصرية. أيها السادة، نجدد تحية موجز أنباء الساعة التاسعة. يشارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في أعمال منتدى صير بني ياس السنوية الذي يعقد في دولة الإمارات بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الفكرة. وتأتي مشاركة وزير الخارجية في إطار الحرص على تبادل الرؤى والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بدعم مسارات السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. لقي شخص مصرعه في غارة بطائرات مسيرة استهدفت منطقة ساراتوف جنوب روسيا، وأشار حاكم المنطقة إلى أن الغارة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية، وأضاف أن الغارة وقعت عقب تحذير وزير الدفاع الروسي من هجمات وشيكة بطائرات مسيرة على المنطقة الممتدة على ضفتي نهر الفولجا. أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بيونغ يانغ أرسلت جنودا لإزالة الألغام في منطقة كورسك الروسية هذا العام، وأفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم يونغ قد أشاد بعودة فوج هندسي من كورسك. هددت تايلاند بمواصلة عملياتها العسكرية ضد كمبوديا، وأكد رئيس وزراء تايلاند أن بانكوك ستواصل عملياتها العسكرية حتى تتخلص من أي ضرر أو تهديد لأرضها وشعبها. يأتي ذلك بالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي توصل بانكوك وبنوم بنا لاتفاق لوقف القتال الدائر بين البلدين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته جيهان طلعت. الآن مع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. التنمية الاقتصادية. التنمية الاقتصادية هي مفهوم يشير إلى النمو الاقتصادي مصحوبا بتغيرات في توزيع الإنتاج والهيكل الاقتصادي، وقد تشكل هذه التغييرات تحسنا في الرفاه المادي للنصف الأفقر من السكان وانخفاض حصة الزراعة من الناتج القومي الإجمالي وزيادة حصة الصناعة والخدمات الوطنية بالمقابل، والزيادة في تعليم مهارات القوى العاملة والتقدم التقني الكبير الذي يحدث داخل دولة ما. يختلف مفهوم التنمية الاقتصادية عن مفهوم النمو الاقتصادي، فالتنمية الاقتصادية تعبر عن الإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات من صناع السياسات للتدخل في السياسات من أجل تقليص الفقر وزيادة الدخل وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. أما النمو الاقتصادي فهو حدوث زيادة مستمرة في إجمالي الناتج المحلي أو الدخل القومي الحقيقي، بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي، وهو بذلك يعد من فروع وجوانب التنمية الاقتصادية. تسعى التنمية الاقتصادية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تحسين اقتصاد الدول النامية وتطويرها، وذلك من خلال إجراء تغييرات في الهيكل والبنيان الاقتصادي وتوسيع الطاقة الإنتاجية، كما أنها تعمل على إعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة لصالح الطبقات الفقيرة، بالإضافة إلى أن التنمية الاقتصادية تهدف إلى تحسين نوعية السلع والخدمات للتأثير على أوضاع السكان بمختلف المجالات. علاوة على ذلك، فإن التنمية الاقتصادية تهدف إلى زيادة الاستثمارات ورفع الدخل القومي وخفض البطالة وتحسين مهارات القوى العاملة. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب، وهذه تحيات مهندسة الصوت زينب أحمد. انتهى لقاؤنا الإخباري، يتجدد اللقاء مع دقات العاشرة هنا القاهرة. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز ميعاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. ساعات نلاقي ناس على السوشيال ميديا كتب معلومات عن شخصيات معروفة أو مش معروفة من غير استئذانها، وده عاقب عليه القانون وجرمه، لأن القضية مش إن المعلومات صح أو غلط، القضية هي الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للناس، ودي جريمة عقوبتها الحبس مدة بتوصل 3 سنين أو غرامة 100,000 جنيه أو العقوبتين مع بعض. خلي بالك واحترم خصوصية حياة غيرك. للمشورة اتصلي على 15115 مكتب شكاوى المرأة برعاية المجلس القومي للمرأة. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 13 من ديسمبر من عام 1932، هو ذكرى إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وفي مثل هذا اليوم 13 من ديسمبر من عام 1963، وفاة شيخ الأزهر الأسبق الدكتور محمود شلتوت. وفي مثل هذا اليوم من عام 1994، وفاة مقدمة برامج الأطفال سميحة عبد الرحمن. وفي مثل هذا اليوم من عام 2017، وفاة الإذاعية سمية صادق. وفي في مثل هذا اليوم من عام 2017 وفاة الكابتن أحمد رفعت المدرب السابق ونجم نادي الزمالك. صباح الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. شدا نجوم الغناء في مصر والعالم العربي بقصائد باللغة العربية، كوكب الشرق، وديع الصافي، وردة التي استمعنا إليها في كلمات الإذاعية، الشاعر فاروق شوشة أحبها التي كتبها في حب مصر. نلتقي الآن وفي ذكرى ميلاد المطربة اللبنانية مجدة الرومي بهذه القصيدة. نسياني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحلى الغيمات، والنظر الأسود في عيني يتساقط بخاتي والمطر الأسود في عيني يتساقط بخاتي نخاف وحيني.